بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم أيها الإخوة الأكارم عن الاستقامة، والاستقامة أفضل كرامة، والاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الثواب والخيرات، ومن لم يكن مستقيما في حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده. والاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة العادات والقيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق. ولأهمية الاستقامة وعظم فضلها، فقد شرع الله تبارك وتعالى لنا أن ندعوه ونسأله إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فقال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه دعانا الله عز وجل أن نكررها في كل ركعة، طالبين من الله عز وجل أثر هذه الآية. والاستقامة تستدعي من العبد اجتهادا في الطاعة، ولا يعني أنه لا يقع منه تقصير أو خلل أو زلل، بل قد يحصل له بعض ذلك، بدليل أن الله تعالى قد جمع بين الأمر بالاستقامة والاستغفار في قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قد يحصل التقصير في الاستقامة المأمور بها، وذلك يستدعي من العبد أن يجبر نقصه وخلله بالتوبة والاستغفار. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وعلى العبد المحاولة الجادة للسير في طريق الاستقامة والعمل وفق ذلك المنهج على قدر استطاعته، حتى وإن لم يصل إلى غايته، شأنه في ذلك شأن من يسدد سهامه إلى هدف. قد يصيب هذا الهدف وقد يخطئ رميته، لكنه بذل وسعه في محاولة تحقيق ما ينشده ويصبو إليه. وثمرة الاستقامة تجدها في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله مؤمنين به، موحدين إياه ذاتا وصفاتا وأفعالا، ثم استقاموا على التوحيد وعلى الشريعة بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، تتنزل عليهم الملائكة مبشرين إياهم ألا تخافوا من شيء ولا تحزنوا على شيء، وأبشروا بالجنة التي فيها كل شيء التي كنتم توعدون. فقد جمع الله تعالى لنا الدين كله في كلمتين: الإيمان بالله والاستقامة على الشريعة. ومنهما انتزعت كلمات الحديث الآتي. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. راوي هذا الحديث أبو عمرو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، نسبة لثقيف، ويقال له الطائفي لأنه معدود من أهل الطائف. استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على صدقات الطائف، ومروياته 5 أحاديث، فهو من المقلين رضي الله تعالى عنه. أهمية هذا الحديث، يقول ابن دقيق: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. مفردات هذا الحديث: قوله قل لي في الإسلام، أي في عقيدته وشريعته، قولا أي جامعا لمعاني الدين واضحا لا يحتاج إلى تفسير. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، جدد إيمانك بالله متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك لتستحضر جميع تفاصيل أركان الإيمان. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ما يرشد إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث إلى حرص الصحابة على معرفة أمور دينهم. فالصحابي الجليل سفيان بن عبد الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا. فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام لا يحتاج بعده إلى سؤال أحد. وهذا القول مشتمل على أمرين: الأمر الأول الإحاطة والشمول، والثاني النهاية في الإيضاح والظهور. فجاءته الإجابة من مشكاة النبوة لتثلج صدره بأوضح عبارة وأوجز لفظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا قول جامع شامل في غاية الظهور والإيضاح. وهل يعني هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بالاستقامة أن هذا الصحابي لم يكن مستقيما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الجواب لا. لا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة أنه لم يكن مستقيما، وإنما كان على العكس في غاية الاستقامة. والمقصود بهذا الأمر استقم الدوام والاستمرار على ما هو عليه. فجمع له صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمره بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. ويرشدنا الحديث أيضا إلى الوقوف على حقيقة الاستقامة. فالاستقامة حقيقتها الاعتدال، وهي ضد الاعوجاج، وهي ملازمة الحق والرشد، والبعد عن الضلال والفساد. وقيل للحق طريق مستقيم، وقد وجه الله تعالى عباده أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. فالتوحيد حاصل بقوله آمنت بالله، والطاعة بأنواعها مندرجة تحت قوله ثم استقم. قل آمنت بالله، التوحيد مندرج فيه، ثم استقم، الطاعة بأنواعها مندرجة فيه في هذا القول، لأن الاستقامة امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور، فيدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. أو نقول قل آمنت بالله شامل للإتيان بكل الطاعات والاجتناب عن كل المنهيات، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم محمول على الثبات فيهما. فالاستقامة الاعتدال في الطاعة اعتقادا وقولا وفعلا، مع الدوام على ذلك، مع الدوام على ذلك، وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق كالتقوى، فإنها كلمة جامعة لكل خير، وكالورع فإنها كلمة جامعة لكل بر. ويرشدنا الحديث إلى مسائل أخرى. من هذه المسائل التي تخطر في بال السائل التقصير في الاستقامة. ما الذي يجبره إذا قصر الإنسان في الاستقامة؟ إذا قصر الإنسان في الاستقامة يجبره الندم، يجبره الاستغفار، تجبره التوبة. قال ابن رجب رحمه الله في قوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان إذا قصر في الاستقامة وجب عليه أن يتوجه إلى الاستغفار والتوبة من أجل أن يرمم ذلك التقصير. مسألة أخرى، الاجتهاد شرط في تحقيق السداد. الاجتهاد شرط في تحقيق السداد، في تحقيق الاستقامة، لأنها السداد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطيقون الاستقامة نقلهم صلى الله عليه وسلم إلى المقاربة، وهذا يحتاج إلى اجتهاد. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو مطلوب، والاجتهاد فيه واجب، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. لكن المكلف ربما لا يصل إلى مقصوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى المقاربة، أن يقصد المقصود، أن يقصد العمل، أن يقصد الاستقامة. وبعد ذلك إن لم يصب الهدف قاربه. المقاربة هي أن يصيب ما قرب من الغرض، إن لم يصب الغرض. ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد، لم يقصد المقاربة بل قصد السداد، قصد الهدف، فاجتهد في ذلك، فعند ذلك إن لم يصب الهدف قاربه، وهذا هو المطلوب. ربما يخطر في بالنا سؤال، هل هناك تعارض بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة؟ الجواب لا يوجد تعارض، لأن العلماء جمعوا بينهما على الشكل الآتي: إن الأعمال ليست سببا حقيقيا لدخول الجنة، الأعمال ليست سببا حقيقيا لدخول الجنة، وإنما هي سبب حسب الظاهر والمعتاد والمألوف، وأن دخول الجنة إنما يحصل بفضل الله ورحمته. هذا القول الأول. القول الثاني: إن الأعمال سبب لدخول الجنة لكنها ليست مقابلا لها، فمن أراد دخول الجنة بعوض يقابلها فلن يجد إلا رحمة الله وفضله، وتكون أعمال العباد سببا لنيل تلك الرحمة. القول الثالث: إن أصل دخول الجنة إنما هو بفضل الله، لكن اقتسام درجاتها ومنازلها مرده إلى عمل العباد، فيقع التفاوت في تلك الدرجات والمنازل بحسب الأعمال، كما قال بعض السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم. فهنا قد جمع العلماء بين الآية والحديث بهذا التوفيق. الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة، والاستقامة أفضل كرامة، أن تكون مستقيما، أن يجعلك الله ويهديك إلى الاستقامة. معناه أن من استقام في هذه الدار على الهداية وفقه الله عز وجل للهداية يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. كن مستقيما في الدنيا تحصل على الاستقامة في الآخرة، كن مستقيما في هذه الدنيا يرشدك الله عز وجل للاستقامة في الآخرة، فالاستقامة في الدنيا جزاؤها استقامة في الآخرة. ننتقل إلى مسألة أخرى: المداومة هدف الاستقامة، المداومة هدف الاستقامة. الله عز وجل أمرنا دائما أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للمداومة على هذه الاستقامة. فالمداومة على الصراط المستقيم هدف، المداومة على الصراط المستقيم هدف، لأن بعض الناس كما ورد استقاموا ثم بعد ذلك عدلوا عن الاستقامة، استقاموا ثم عدلوا عن الاستقامة. فالإنسان دائما يطلب من ربه أن يثبته وأن يديمه على ذلك. الاستقامة هدفها الثبات والمداومة، وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. قال الإمام النووي: وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر، وتدوم المراقبة والنية، ويدوم الإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. فالمداومة على العمل وإن قل تعلق بالله عز وجل في كل الأحوال والأزمان، في كل الأحوال والأزمان، فتدوم الطاعة ويدوم الذكر، وتدوم المراقبة، وتدوم النية، ويدوم الإخلاص، ويدوم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فما دمت مداوما وإن كان قليلا في هذه الأعمال، الله عز وجل يثمرها لك، فتصبح هذه الأعمال كثيرة بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في إرشاداته يقول لعبد الله ابن عمر: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا القليل الذي يقومه في الليل، هذا القليل الذي يقومه في الليل، الأصل أن يتابع عليه، الأصل أن يتابع عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل، كان عنده فضيلة يدوم عليها فتركها. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما انتبه إلى هذه المسألة واستمر عليها، فما انقطع عنها حتى قبض. فقطع النوافل يقسي القلب، وقطع الأشياء التي اعتادها الإنسان يقسي القلب، ويجعل النفس في وحشة بعيدة عن الله عز وجل. فالنافلة وإن قلت فهي وردك الذي يربطك بالله عز وجل. فابحث، هل عندك نوافل كنت تدوم عليها فتركتها؟ فتابع عليها. هل عندك نافلة وإن كانت قليلة، من قيام، من صدقة، من ورد في القرآن، من ذكر لله عز وجل، وإن كان قليلا دم عليه، وإن كان قليلا دم عليه، يبقى حبلك موصولا بالله عز وجل، ولا تقطع هذه العبادات، فإنها وإن كانت قليلة دم عليها، فستجد الخير الكثير. ما هي آثار المداومة على العمل الصالح؟ من آثار المداومة على العمل الصالح اتصال القلب بخالقه، مما يعطيه قوة وثباتا واستقامة. فما دام عندك عمل بينك وبين الله عز وجل من هذه الأعمال الصالحة الذي قصدها الشرع، فهي تعطيك قوة في قلبك وتثبتك على الصراط المستقيم. ثم من آثار المداومة على العمل الصالح تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى يسهل عليها. ومن آثار المداومة على العمل الصالح، المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد، تكون هذه المداومة سببا للنجاة من الشدائد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وأخيرا، إذا أردنا أن تتحقق لنا الاستقامة في البدن فلا بد من استقامة القلب أولا، فمتى استقام القلب على معاني الخوف من الله عز وجل ومحبته وتعظيمه استقامت الجوارح على طاعة الله. ثم يليه في الأهمية استقامة اللسان، لأنه الناطق بما في القلب والمعبر عنه، فيجب أن ننتبه إلى هذا المعنى. استقامة البدن تابعة لاستقامة القلب، لأن القلب هو الذي يقود هذه الجوارح، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان، لأنه هو الذي يعبر عما يجول في داخلنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم واجعلنا من أهل السداد والاستقامة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم الاستقامة والسداد، وأن يوفقنا الله عز وجل لذلك، وأن يرشدنا إلى الأعمال الطيبة الصالحة. وإذا كان عندنا عمل قليل أن ندوم عليه بتوفيق الله عز وجل وبإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل أيها الإخوة الأكارم إلى إرشاد جديد من إرشادات النبوة. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرق التي توصلهم إلى الجنة، عن الطرق التي توصلهم إلى مرضات الله عز وجل. وهذه الأسئلة تجد جوابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي ينزل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب هؤلاء السائلين. السائل يسأل والنبي يسمع، والوحي ينزل ليجيب هؤلاء عن أسئلتهم. طريق الجنة مفتوح، وطرق الجنة كثيرة، طرق الجنة كثيرة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة. فالصحابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ويبشره ويهديه إلى أقصر الطرق التي تدخله الجنة وترضي ربه سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. هذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة، ويستشهد بالأعمال التي يقوم بها، ويقول: أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا. كأن هذا الصحابي قد اجتمع في ذهنه الدين أو الدين كله، اجتمع في ذهن هذا الصحابي، فهو يسأل: إن قمت بهذه الأعمال الجامعة هل أدخل الجنة؟ فيأتيه الجواب على الفور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا: نعم. الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، كان من أكابر الصحابة ومن المكثرين في الرواية للحديث النبوي. استشهد عبد الله والد جابر في غزوة أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر: أي بني، ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل أحيا أباك فقال: تمنى. فقال: يا رب أن تعيد روحي وتردني إلى الدنيا حتى أقتل مرة أخرى. فقال الله عز وجل: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وكان على والده دين، فاستغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في ليلة واحدة 27 مرة في قضاء دين أبيه. عمي رضي الله تعالى عنه آخر عمره، وتوفي بالمدينة 73 عن 94 سنة، وفضائله كثيرة جدا لا تعد، وشمائله لا تحد، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هو هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودائما نحن نبحث عن المبهم في المتن إذا تعلقت به قصة أو كان من وراء البحث عن اسمه مسألة من المسائل المهمة التي تفيدنا في متن الحديث أو عند اختلاف الروايات وما شابه ذلك. هذا السائل المبهم والذي وضحه الإمام مسلم في رواية أخرى هو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا واستشهد بأحد. أخرج البغوي أن النعمان بن قوقل الأنصاري قال: أقسمت عليك يا رب ألا تغيب الشمس حتى أطع بعرجة خضر الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته يطأ فيها وما به من عرج. رأيته يطأ فيها في الجنة وما به من عرج. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في طريق آخر ذكر الحديث مصرحا باسم السائل، مصرحا باسم السائل، فالنظر في طرق الحديث يبين لنا إذا كان هناك إبهام في السند. فقد ذكر الإمام مسلم من طريق آخر عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهنا أتينا بهذا الطريق لبيان الراوي الذي لبيان السائل الراوي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وذلك لأن الأفعال إما أن تكون قلبية أو بدنية، وكل منها إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام. فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة آمنا. قال ابن حجر الهيتمي: هذا الحديث جامع للإسلام أصولا وفروعا. قال القاضي عياض: هذا الحديث شمل جميع وظائف الإيمان والسنن. غريب الحديث قوله أرأيت، أي أخبرني وأفتني، أحللت الحلال اعتقدت حله وفعلت الواجب منه، حرمت الحرام اجتنبته معتقدا حرمته. ما يرشدنا إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث إلى حرص الصحابة الكرام على السؤال عما يدخلهم الجنة. هذا السؤال قد تعدد وورد على ألسنة عدد كبير من الصحابة يسألون عن دخول الجنة، لأن في الجنة ما يتمنون من النعيم المقيم ومن النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة التي وردت على ألسنة الصحابة وردت بأشكال متعددة وعبارات متنوعة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه السائل يسأل أجابه، وعندما أجابه بهذا الجواب الذي نزل به الوحي جاءه ببشارة أخرى، أن الوحي أخبره أنه من أهل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أنه من أهل الجنة، فقال للصحابة: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فجاءه الجواب وجاءته البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يفتح لكل سائل بابا من العمل الصالح يرضي به ربه ويرشده إلى الجنة. فالسائل عندما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن طرق الجنة يأتيه الوحي. طرق الجنة كثيرا، فالله يدله برسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق إلى الجنة، خاصة وأن أحوال الناس في العبادة تختلف من شخص إلى آخر، فيعطي صلى الله عليه وسلم كل سائل ما يناسبه. فالدين يتسع للجميع، وكل سائل يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسب حاله. ما هي هذه الأمور التي سأل عنها هذا السائل، هذا الصحابي، من أجل دخول الجنة؟ الأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها. هذه الأمور نعلمها جميعا، وهي الصلاة والصوم وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وهذا العلم لا يكفي، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل. فهذا السائل سأل عنها وطبقها وعمل بها، وهي شاملة للدين أصولا وفروعا، وبذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وليس في هذه الأمور كما نرى الزكاة والحج، فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون السائل فقيرا ليس عنده مال يزكى. ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. هذه الأمور التي سأل عنها السائل، الصلاة بقوله إن صليت المكتوبات، أي المفروضات، الصلوات المفروضات الخمس الواجبات على كل مسلم ومسلمة، ومنه قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو تمسك بالصلاة بهذا المعراج بينه وبين الله عز وجل بهذا النور الدنيوي والأخروي، ثم بعد ذلك التزم بأمر آخر وهو صوم رمضان، أي الشهر المعروف، والصيام هو الإمساك في اللغة، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. والإنسان يصوم بدنه ويصوم قلبه وتصوم جوارحه، فعند ذلك يحقق الصيام الحقيقي. الصيام هو التوجه إلى الله عز وجل بكل الطاعات، والإمساك عن كل شر لا يرتضيه الله عز وجل. فالإنسان يصوم بطنه وتصوم جوارحه وتصوم عينه وتصوم يده ويصوم قلبه، لذلك يكن متمثلا بهذه الشعيرة العظيمة التي أرادها الله عز وجل لعباده. وقال في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. ثم بعد ذلك من الأمور التي سأل عنها إحلال الحلال وتحريم الحرام، وهذا شامل للدين كله، إحلال الحلال وتحريم الحرام، وهذا شامل للدين، أي إذا فعلت الحلال معتقدا حله، وأيضا امتنعت عن الحرام معتقدا حرمته، فعند ذلك جمع الدين كله بهاتين القاعدتين، بهاتين القاعدتين. وقال في نهاية الأمر لم أزد على ذلك شيئا. يحتمل أن يكون اكتفى الصحابي بذلك لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس ويحرص على الخير ويسهل عليه الفرائض. ويحتمل أنه قال ذلك لأنه لم يتفرغ للنوافل بشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر. فهذه الأمور التي سأل هذا السائل عنها وأنها هي تدخله الجنة وهي سبب لدخوله الجنة، كما قلنا الجنة برحمة الله والأعمال سبب للوصول إلى هذه الرحمة. هذه الأشياء التي نعملها جميعا يجب أن يكون تطبيقها مكتنفا بالإخلاص لله عز وجل، قائما على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك إذا وصلنا إلى حقيقة ذلك نصل إلى مقصودنا، إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى. من الفوائد التي تضمنها هذا الحديث حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم ويقربهم إلى الله عز وجل. ثانيا، الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة لما فيها من وعد الله عز وجل، لما فيها من الخير، لما فيها من السعادة، لما فيها من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا أهمية الصلاة والصوم وفعل الواجبات وترك المنهيات، وأن هذه الأمور سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وتقواه، أن يعيننا على هذه العبادات التي أمرنا بها سبحانه وتعالى، وأن نكون مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وفي كل شؤوننا، وأن نحافظ على الصلاة وعلى الصوم وعلى الزكاة، وأن نحل الحلال وأن نحرم الحرام، وعند ذلك نصل بإذن الله إلى مقصودنا. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.